ثم الحمد لله تعالى على خلقه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله جل ثناؤه لما خلق الخلق ضرب عليهم ذل العبودية إن لم يذل اختيارا أذله اضطرارا وعبودية الاختيار هي التي يحبها الله عز وجل ويرضى عنها ويثيب عليها أما عبودية الاضطرار فيستوي فيها كل الكائنات في كل من في السماوات والأرض إلا آل الرحمن عبدا عبودية القهر العامة فما من عبد يسلك إلى أجله أي طريق إلا وهو يتقلب في منازل يتقلب في منزلة يحبها أو يتقلب في منزلة يكرهها فهو راجل خائف ومداد السالكين إلى الله عز وجل لا تنتهي كل منزلة لها ضد وكل منزلة بضدها لها عبودية منزلة الغضب لها عبودية إذا غضبت ماذا تفعل وماذا يلزمك الكلام ده عن عبودية الاختيار التي يحبها الله عز وجل ويرضى عنها ويثيب عليها في مقابل عبودية الغضب عبودية الرضا عبودية الفرح عبودية الحزن عبودية النوم عبودية الاستيقاظ وهلم جر وانت سالك الى نهاية عمرك تتقلب في العبودية بعدد انفاسك فاذا كان الامر كذلك وهذه اول جمعة في رمضان فنحن الآن نتكلم عن عبودية مع ضدها وهي عبودية ماسة لا يستغني عنها ثاني ألا وهي عبودية الرجاء أو عبودية الطمع الطمع هو الرجاء

وكذلك بارك في الأوقات. فقال عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني ليلة القدر تساوي 83 سنة وعدة أشهر. انت هتموت على رأس 60 سنة من اول 15 سنة دي 45، تضرب 45 في 83، انت مكتوب في هذه الليلة اذا صادفتها مكتوب عابد عامل، يعني اكثر من 3000 عام واقف على رجل تعبد ربك، دي مكتوبة عندك في صحيفتك، وهذا شيء واحد. فبارك ربنا تبارك وتعالى الاوقات، وبارك في الاعمال، وضاعف الحسنات، واوقف السيئة على واحدة. فإن فعلت من البر محاها. فرجل يدخل النار أحقابا طويلة، ماذا فعل أمام كل هذه الحسنات؟ ماذا فعل في حياته هذا المغبون الخاسر الذي يظل فيها أحقابا؟ فمنزلة الرجاء منزلة لازمة، خوف له حرارة تتصاعد حتى يحترق الخائف، فتأتي برودة الرجاء تبرد قلب هذا المحترق فيطمع، فكلما طمع أدركه الخوف يحترق فتشرقه برودة الرجاء، وهكذا يظل راجيا خائفا الى ان يموت، ولا تستقيم عبادته الا بهذا. ولذلك قرن الله عز وجل في كتابه بين الخوف والرجاء في مواضع كثيره. قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقال. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، لأن البرق صاعد وأنت لا تدري إذا برقت أينزل مطر أم يأتي عذاب. ولذلك قالت عائشة كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم عرف ذلك في وجهه، وفي رواية عرفت الكراهية في وجهه، فتقول له: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا واستبشروا، وأرى في وجهك الكراهة. قال يا عائشة: وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ إن الله أهلك قوما بالريح، وقال قوم: هذا عارض ممطرنا. فقال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، وما كان يستريح إلا إذا أمطره. هذا عارض ممطر. المطر لا يأتي في القرآن إلا كما قال سفيان بن عيينة في تفسيره: ما جاء المطر في القرآن إلا بعذاب. قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. لكنهم استدركوا عليه موضعا في القرآن ذكره الله عز وجل في معرض صلاة الخوف: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فالمطر في هذه الآية ليس عذابا لأنه نزل على المسلمين، والأذى إنما هو ابتلال الثوب والوحش، الأذى الذي يصيب الإنسان من المطر. لكن المطر لا يأتي في عموم القرآن باستثناء هذا الموضع إلا في موضع العذاب بخلاف الغيث، فالغيث محمول كله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلقه وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وقال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نبات، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فالله عز وجل عندما يرسل البرق فأنت لا تدري أيأتي برق، أهذا البرق صاعقة أم هو غيث؟ العبد الذي يحقق العبودية الاختيارية يبقى ملعون خاص، بخلاف الجهل الذين يسيرون بعبودية الاضطرار كالحيوانات. قالوا: هذا عارض ممطر. وقال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. عبودية الخوف مع عبودية الرجاء. الخوف يلهب ويحرق وييأس في نهاية الطريق، واحد مسلم ويعلم أن عمله لن يوصله وذنوبه كثيرة، من متصور؟ حلف لله خلاص ممكن يجي، لولا فتحة الرجاء لكفر الناس. إذا عندنا راجل مطيع، وعلماؤنا لهم شكوك نظر، ويا ليت الجهل الذين يتهمون العلماء يطلعون على بعض مصنفاتهم ليعلموا أنهم ما تركوا احتمالا في المعاني إلا ذكروه. عقدوا مباراة أو تساءلوا أيهما أفضل، الراجي الطائع أم الراجي العاطي؟ قال طائفة منهم: بل الطائع. ليه؟ لأن معه أداة الرجاء. أنا يا ربي مصلي ومزكي وصلي وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أتلقى الأذى من البشر فأصبح، تأتيني المصائب من السماء بغير اختياري فأصبر، إذا أنعمت علي بنعمتك أشكر. ماذا تريد؟ أريد الجنة. هذا معه أداة الرجاء، مطيع يثاب. قالوا: فهذا أفضل من العاص. قال طائفة من العلماء: بل الراجي العاصي أفضل. ليه؟ قال: لأنه حقق عبودية الانكسار، أذله ذنبه فهو خائف من هذا الذنب دائما. فالإنسان إذا كان خائفا من الذنب لا يتصور أن يستجد ذنبه. وقالوا قولة يحيى بن معاذ: رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. قد يعجب بعمله، أنك العاصي مكسور ولا يتكسر بعمله على حال، فلماذا يسمح بأنفه ما يستطيع، فيظل هذا الذنب أمامه حتى يأخذ بيده إلى الجنة. طبعا المسألة فيها تفصيل أكثر من هذا، وأن الصواب أن الطائع معه أداة الرجاء، صح الثاني مكسور، لكن هل يستوي رجل فعل معصية برجل أدى طاعة كما أمر؟ طبعا لا يستوي. ونحن لا ننكر أن العبد الذي أذنب عنده عبودية الانكسار، وصل من صفوفهم أن يعقدوا مثل هذه المقارنات. فالرجاء حاجز والخوف مزعج، ولا يستقيم خوف ورجاء الا بمحبه. عشان كده الثلاث منازل دول ركبين على بعض، لا تنفك منزله عن الاخرى. عشان كده لما كفر خوف الرجاء القى جناحي الطائر، الخوف جناح والرجاء جناح، فإذا كسر جناح لا يطير. كما قلت خوف مزعج سياط، والرجاء حادث يرطش. فالذين رجعوا إلى الله عز وجل، وعادة في رمضان يرجع لهم كثيرون، نقول لهم إن الله تبارك وتعالى نشر رحمة واحدة، يستغل بهذه الرحمة الخلائق من لدنا إلى أن يرث الله الأرض من عليها، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيب بجزء واحد. ورحمة الله 100 جزء، 99 ادخرها لعباده الصالحين، 99 رحمة. فلماذا تشتد هربا وعشت حياتك شاردا ومآلك في النهاية إليه وإليه المصير؟ ونحن نرى أحبابنا يتساقطون من حولنا كل يوم، كما قال الإمام البخاري رحمه الله وقد بلغه موت شيخه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن، فبكى البخاري واستعذر وأنشد قائلا: إن عشت تفجع الأحبة لكلهم، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. الرجل الذي يتمنى طول العمر سيعاصر موت كل أحبابه، وسيشيعهم واحدا واحدا إلى قبورهم، فكلما مات واحد منهم أخذ جزءا منهم، فلا يزال يتفجع عليهم حتى يبقي. رؤية طارق وقصة أصحاب الغار شهيرة معروفة لديهم. هؤلاء قوم توسلوا إلى الله عز وجل ورجوه بأعمال صالحة الدولة، رجل بر والديه وفعل نوعا من البر يجدر ان يفعله ولد، ما اكاد اتصفح لا في خبر ولا في اثر مثل فعل هذا الولد. راعي غنم نأى به طلب الشجر، وكان من عادته ان لا يشرب احد قبل ابيه وامه. مشي مسافه طويله رجع متاخرا على غير العاده، وجد ابويه ناما وقف بالقدح وضعه على راحته ووقف على راس ابيه النائم وامه النائمه واولاده يتضاغون تحت قدميه يبكون من الجوع ولا يرق قلبه لولده حتى يشرب ابوه وامه، ويظل واقفا يمضي عاطفه غلو عاطفه غلو وراعي الغنم. ورعايه الغنم مشقه بالغه تحتاج الى صبر واسع والى حلم عريض. وهو في اليوم الثاني سيخرج بالغنم، فهو في حاجه الى راحه الى ساعه ينام، ومع ذلك صرح بكل هذا ووقف يرضي عاطفه عنده حتى برق الفجر، فاستيقظ ولم يشا ان يوقظهما فيزعجهما فتركهما، فاستيقظ وحدهما فشرب غبوقهما في الصبوح. الغبوق شراب العشي والصبوح شراب الصباح. يقول: اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. يتحرك الحجر، العمل الصالح يحرك الحجر. ترى لما اختار هذا الولد هذا العمل من جمله اعماله الصالحه كان يظن ان الحجر سيتحرك؟ بل هو رجاء المحض، يرجو ولا يدري ايقبل ام لا، لان العمل اذا اصابته عله رد على صاحبه وان لم يعلم صاحبه ما هي العله. لن يدعو لا يستجاب له. ليه؟ في عله. انت تدري العله؟ لا، لانك لا تدري اقبل ام لا، فلذلك انت طامع دائما. انما اختار الرجل شريحه من عمه، الرجل الثاني ابنه عمه نشا على حبها وكان مسيما بها. وانتم تعلمون ان اعظم فتنه وضعت على الارض للرجال هم النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث سند اليه: ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. اذا كلف المرء بحب امراه كل يفقد عقله وصوابه واتزانه ويفقد ماله ايضا. يعني في بعض المحبين كان ملكا في اوروبا ترك الملك لاجل المراه، لانه لو تزوجها خرج من الملك ففضل ان يترك الملك لاجل امراه. ذهب بنت عم ونشا على حبها من الصغر، تزوجت رجل الناس، اصابتها مجاعه فاقت، ذهبت الى ابن عمها من لحمها تطلب قرضا راودها عن نفسها ابدا، واعتصمت بعفته ثم طافت على طوب الارض تطلب قرضا ما اعطاها احد، خلاص رجعت ابن عمها ابى ان يعطيها الا ان يجامعها، رفض مكره. قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امراته قالت اتق الله ولا تقض الخاتم الا بحق، اي عقد صحيح. قال فقمت عنها وهي احب الناس الي واعطيتها الناس. يا له من صابر، يا له من تقي. ان المقعد الذي جلسه تطيش فيه الاحلام ويحتاج الى عصمه من الملك العلام، يعطيها المال اتق الله كلمه واحده بس هزه. اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك تفرج عنا ما نحن. خرجت الشفره خليفه. الرجل الثالث صادق فعلا، لان المراه فطر على حب المال كما قال الله عز وجل، وانه لحب الخير لا شديد. الخير هنا مش معناه البر يعني والاحسان، لا، الايه خرجت مخرج الذنب ولم تخرج مخرج المال. الخير هنا هو المال. انا عايز افهم يعني جماعه رجال الاعمال دول الذين ياخذون المال من كل جهه، حرام حلال مكروه، لا يتركون جهه الا طلبوه. انا عايز افهم يعني ماذا المليارات دي ولا الملايين ماذا تفعلون بها؟ سؤال حائل عندهم، لكن عند اهل البصر المال له ثلاثة وظائف بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن ادم مالي مالي، وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت. ثلاثه تاكل وتشرب وتلبس وتتصدق. هذا البخيل، هذا الذي يجمع المال، يعيش في الدنيا عيشه الفقراء ويحاسب يوم القيامه حساب الاغنياء. والورثه اكثر الناس تمتعا بهذا المال، يهلك عمره طول النهار في المسجد والصحراء والطيارة وبلاد بره وبلاد جوه مش فاضي. تصور في واحد عنده من رجال الجماعه اللي بتكلم عنه دول عنده 35 محسوب. انا والله مستغرب يعني انا ده عايز قصه لا شيء وغير طب رد كلهم وعارف ايه الموضوع 35 محمول بيعملوا ايه دول؟ كل عايز من عياله مع نمر، كل واحد من اصحابه نمر. بعدين يلقى الله عز وجل كده خالي الوفاق مخلصا. فالمال فتنه كما قال صلى الله عليه وسلم انما فتنة أمة المال. أنا لا أقدم هذا الكلام عشان تعرف أن الرجل ده محتسب. اللهم انك تعلم انني استاجرت مجرات كل واحد اجر، فكان في واحد قال بحان شكر فانجز في المده التي انجزها غيره ضعف ما فعل غيره، فراى ان له اجرا زائدا، قال شغلت الحماس شغلت الحميه وعملت عملا بقدر اثنين. الرجل سلف على اجر الاول اشتغل طول النهار ب 20 جنيه، واحد اشتغل ب 40 جنيه شغل يعني اشتغل ب 40 جنيه، قال له انا عايز 40 جنيه، قال له لا نحن اتفقنا على اجر، غضب وترك ماله وانصرف. يوم هذا الرجل يشتري بقى المال بتاع الرجل، وكان فرقا من ارز يعني شويه رز بس كده، اشترى بهذا الفرق من ارز او من ذره كما في بعض الروايات، اشترى انعام جابوس او بقر وبدا يرعاهم ويدخلوا الجريمه ويشيلهم ويشربهم، وليه يولد يقف على ولادتها ويقعد يكبر في ابنها ويعلموا ويعملوا في سنوات مرت. الرجل فكر من يوم ابدا انا ما راح، قال يا عبد الله اعطني حقي واتق الله ولا تبخس. قال تعالى وقعد به على الصف، قال له ماذا ترى؟ قال ارى واديا من الابقار والانعام. قال هذا مالك، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، انا لي 20 جنيه ولا لي فرق من اوروبا، لا تستهزئ بي. قال لا استهزئ، بل هذا هو كل مالك. عمل الرجل نزل فاستاق الانعام اجمع، خدها كلها، سيبله امه سيبله زريبه سيبله اي حاجه، راجل تعبان راجل اشتغل ولم يرزقه شيئا ولم يعطيه شيئا، محتسب صافي، والا لو كان اعطاه اجره لكان قد وفى. من الذي يفعل هذا من بني ادم؟ قال اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره فخرجوا يمشون. فإني سائلك لو كنت رابعهم ماذا تفعل؟ هل ستحبسهم أن تنفرجوا الصخرة وتخرجون؟ هل يذكر أحد الآن مثلا عملا صالحا يحرك الحجر؟ إذا ذكرت عملا إنما مطيتك فيه الرجاء لا أكثر ولا أقل. ما أظن أن هؤلاء الثلاثة كانوا يعتقدون أن هذه الأعمال تنجيه، إنما هو رجاء، رجا ربه وطمع في حضنه واستشرف إحسانه، فكان الله عز وجل عند حسن ظنه به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لعلة الرجاء هذه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وحسن الظن بالله تعالى يدفع إذا تقدمه عمل، رجل مقبل على ربه، لكنه كان عند لا إله إلا الله ومقتضياتها، لا إله إلا الله ومقتضياتها، كان عاملا بها مراعيا لحقها. لو أتى بالعمل على وجهه فهذا لا يدخل الجنة كما سمعت، لكن الله عز وجل يرفع الرجل الدرجة بنيته وإن عجز عن العمل. شكل العلماء قالوا النية عمل مستقل لا تحتاج إلى الجوارح. وعندنا حديث أبي كبشة الألماني الذي رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيره، قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، يرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الأجر سواء. فرفع الله عز وجل الرجل الثاني مع فقره وجعله كالرجل الأول. الإنسان يعمل فقد العمل ينبغي أن يعقد النية. يعني أقول لك مثلا الجهاد في سبيل الله، كم رجل منا إذا نام عقد نيته على الجهاد إذا واتته سبله؟ تفتح وانت نايم كده تتمنى أن ترفع راية الجهاد وأن تتأتى سبله فتنطلق، تكثر حاجة عن الموضوع ده. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، اهلي والغزو فتموت على شعبة من نفاق بعد عقد النية سهل وما فيش فيه مشاكل، تعقد النية والتلائم كده بس. من لم يغزو أي بجوارحه ولم يحدث نفسه بغزو أي بنية، فجعل عمل الجارحة شيئا مستقلا وجعل النية شيئا مستقلا. والنية عمل القلب، والقلب ملك البدن، وعمل الملوك يعم بخلاف الجوارح. يعني رئيس الدولة لو أصدر قرارا ووقع عليه عم الجميع حتى لو كان ظلما محضا، يتأذى بقراره الملايين. طبيعة الملوك فلا تستهون النية لأنها هي عمل القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا الرجاء قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. عشان كده الإنسان إذا احتضر ينبغي أن يحضر مشهده أهل الفقه والعلم لينفذوا له. كان سليمان بن صرخان التيمي رحمه الله وهو منهور علما وزهدا وورعا، وكان احد الرواة عن انس بن مالك رضي الله عنه، وكان له ابن عالم راو ثقه اسمه المعتمر، فهو المعتمر ابن سليمان بن صرخان التيمي. يقول المعتمر لم أمرض أبي مرض الموت؟ قال يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن به، ما تسيئاش علي، بشر قل لي عملا عملته من الصالحات، مثلا قل يا أبتي كم غبرت قدميك وأنت ذاهب إلى المساجد، أو كم غبرت قدميك وأنت ذاهب إلى الرباط، يعني يذكره بصالح عمله كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص مع أبيه عمرو بن العاص كما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا فقال له ابنه عبد الله يا أبتي ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فلا زال يلقي عليه البشريات حتى اطمأن النفس فالتفت إليهم وكان حوارا. وإنسان إذا أراد إذا أدركته المنية يحسن الظن بربه تبارك وتعالى ويسيء الظن بعمله لعله أن يلقى الله عز وجل وهو حسن الظن به. هذا الرجل إن فعل ذلك لم يركب إلا مركب الرجاء، لأن الخوف انتهى زمان، خلاص منزلة الخوف كانت في الدنيا، وما بقي للمقصر وهو مقدم على مولاه إلا أن يطمع في رجاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه المنزلة وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.